نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم يا أمة الإسلام من هذه الرحابة الطاهرة حيث يجمعنا لقاء الإيمان في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، وصلى وسلم على جده المختار. وندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله العلي القدير. أيها الإخوة المؤمنين، نودع ليلة ونستقبل يوما جديدا من شهر شعبان، هذا الشهر الذي يقربنا رويدا رويدا إلى شهر الهدى والنور. فبعد أيام أيها الأحبة تعقد الدورة الرمضانية بأمر من الله سبحانه وتعالى، فاستجيبوا لله إذا دعاكم وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخذ بأيديكم إلى بر الأمانة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنين، لحظات ونحيا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة تخبرنا عن بعض قصص الأنبياء في تبليغهم رسالة التوحيد إلى أهليهم. من واقع القرآن الكريم أيها الإخوة، ومن واقع الأمة التي نعيش هذا الواقع معا في هذه الأيام، نقول لكم في حياة البشر مواقف وتجارب تظهر الشخصية المتماسكة والشخصية المتهالكة. الإنسان المتماسك هو صاحب الشخصية الإيمانية المتوازنة. نعم، يستعلي بإيمانه على تقلبات الزمن وطوارق الفتن والمحن، تنهار من حوله القيم في سلوكيات الناس، تشيع الفوضى هنا هناك، فما يزداد هذا المؤمن إلا اعتزازا بدينه وخلقه واعتصاما بربه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا الإخوة، نبدأ لقاءنا هذا شعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بتلاوة مباركة بدءا من الآية 61 من سورة هود. قارئنا في هذا الفجر الطيب المبارك القاري شيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكم من الأرض واستعمركم فيها وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه

منكم رجل رشيد صدق الله العظيم.